بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: في باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال لصهيب: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وإني قلت كذا، يعني أنه انتسب إلى أبيه ولو كان كافرا، يعني أن من انتسب إلى أبيه ولو كان كافرا في النسبة صحيحة، لأن النكاح في هذه الحال يحكم بصحته. والشاهد من هذا أن عمر أو عبد الرحمن رضي الله عنه أقر نسبه ولو إلى كافر، فدل على أن الكافر تجري عليه الأحكام الشرعية وأن نكاحه صحيح وأن أولاده ينسبون إليه. ويتفرع على ذلك أن هبته وأن عتقه صحيح، ومثل ذلك أيضا بيعه وشراؤه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. طيب، وقوله أسلمت على ما سلف لك من خير يدل على ذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الآية تدل على أن الكافر إذا أسلم فإنه يحرز الأعمال الصالحة ويثاب عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله تعالى عنه كل سيئة، وأما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه فإنه يؤاخذ بالأول وبالآخر. فإذا كان مثلا في كفره يتعامل بالربا ويشرب الخمر ثم تاب من الشرك وأسلم، ولكنه استمر على التعامل بالربا وشرب الخمر، فإن إسلامه يهدم الشرك ولا يهدم ما كان قبل ذلك من الربا والخمر، يعني أنه يبقى عليه إثم المعاصي التي استمر عليها بعد إسلامه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب جلود الميتة قبل أن تدبر. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. طيب، هذا الحديث يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة قبل دباغها فيما لا يتعدى، وأما إذا دبغت فإنها تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة ذكاتها. إذن الجلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، ولكن ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إن كل جلد دبغ فإنه يطهر، فإذا دبغ جلد الأسد والنمر والفهد والكلب فإنه يطهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. والقول الثاني أن الذي يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة، وعلى هذا فالهرة وما دونها في الخلقة إذا دبغ إهابها طهر. والقول الثالث أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد المأكول، يعني ما كان مأكولا، وأما ما كان غير مأكول من السباع أو مما كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها، وفي لفظ طهورها، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. نعم، وهذا القول هو الراجح، أن الحيوان الذي يطهر بالدبغ أو أن جلد الحيوان الذي يطهر بالدبغ هو ما كان مأكولا. نعم، الجلود، أي نعم، جلود الميتة قبل الدبغ تباع لأنها تطهر بالدبغ، فهو كبيع الثوب المتنجس. جلود الميتة يعني ميتة ما كان مأكولا يجوز بيعها لأنها بمثابة الثوب المتنجس، فما دام أنها تطهر فيجوز بيعها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قتل الخنزير. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. طيب، هذا الحديث يقول: باب قتل الخنزير. والخنزير حيوان معروف يأكل العذرة والأنتان والنجاسات، ويقال إنه ليس فيه غيرة، فالذي يتغذى به يتأثر بذلك، لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به. والخنزير قد جعله فقهاء الحنابلة رحمهم الله كالكلب من حيث النجاسة، وأن نجاسته تغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب، ولكن القول الثاني أن الخنزير من حيث الطهارة والنجاسة كغيره. وقوله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا هو الشاهد، أي يأمر بقتله مبالغة في تحريم أكله. فهذا الحديث فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يفعل هذه الأمور 3: أولاً أنه يكسر الصليب توبيخاً وتقريعاً للنصارى الذين يعبدون الصليب، وهذا من ضلالهم، وثانياً أيضاً يقتل الخنزير مبالغة في تحريمه، وثالثاً يضع الجزية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. طيب، هذا الحديث يقول حديث ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، أنكر عليه، ألم يعلم أن الله أن لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم إلى آخره. وقالوا قاتل قيل إن قاتل بمعنى لعن كما في اللفظ الآخر لعنة الله على اليهود أو لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. وقيل إن قاتل هنا بمعنى أهلك، وهذا هو الأقرب لللفظ أن معنى قاتل أي أهلك وليس بمعنى لعن. يقول قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم يعني شحوم الميتة، فجملوها فباعوها، جملوها يعني أذابوها فباعوها تحيلا على الحكم الشرعي. وفي الحديث الآخر قاتل الله يهوذا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز اللعن على سبيل العموم بناء على أن قاتل هنا بمعنى لعن، وفيه أيضا دليل على تحريم بيع شحوم الميتة وأنه لا يجوز أن يذاب شحمها وأن يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، هذا تعريف الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. مثال التوصل إلى إسقاط واجب، لو سافر لأجل أن يفطر، سافر ليفطر، فالسفر هنا محرم لأنه قصد به التحيل على الفطر. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن الإنسان إذا سافر ليفطر حرم أي الفطر والقصر لأنه سفر معصية. ومثال التحيل على فعل محرم كمسألة العينة، وكما في هذه المسألة فمسألة العينة هي من التحيل على فعل محرم، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل نقدا. فهذا الحديث يدل على تحريم الحيل، وأن الحيل من شأن اليهود، فمن تحيل على محارم الله فقد شابههم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفيه أيضا دليل على أن الحيلة إلى المحرم والوسيلة إلى المحرم لا تبيحه، فالمتحيل على المحرمات سواء على إسقاط واجب أو على فعل محرم قد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى الوقوع في المحرم، والمفسدة الثانية مفسدة الحيلة. والذي يأتي الأمر على وجهه أهون ممن يتحايل، ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فالذي يقول خذ 100 وردها 120 هذا أهون من الذي يفعل ذلك حيلة، يعني يضع مسألة العينة أو يفعل مسألة العينة لأنه يتحايل على الأحكام الشرعية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم، قتل لعن الخراصون الكذابون. قال رحمه الله: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله: سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. طيب، هذا الحديث يقول: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. التصوير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: تصوير يكون مجسما على هيئة التماثيل والأجسام، فهذا محرم بالإجماع. والثاني: أن يصور صورة لها ظل، أن يصور صورة لها ظل، فهذا إن كان من ذوات الأرواح، يعني مما فيه روح، فإنه محرم. وأما إذا لم يكن فيه روح كالأشجار والجبال ونحوها فهذا جائز. والقسم الثالث، والثالث من التصوير: التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية، وهذه قد اختلف فيها المعاصرون هل هي داخلة في التصوير أو لا. فمنهم من قال إنها تدخل في العموم لأنها صورة، ومنهم من قال إنها لا تدخل. والأقرب والله أعلم أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور، وصور على وزن فعل، وهذا يدل على أن المصور منه عمل، أنه منه عمل. وهذه الصور الفوتوغرافية التي تكون بالآيات الحديثة ليس من المصور عمل، ولذلك لا تختلف الصورة من شخص إلى آخر بخلاف ما لليد فيه مجال، فإنها تختلف بحسب الحذق، فهي حبس للصورة، يعني حبس للذي لما أمامه، فهي أشبه ما يكون بالمرآة. فهمتم؟ وعلى هذا فالتصوير الفوتوغرافي لا يدخل في هذا. وأنا أضرب لكم مثالا يتضح. لو أن شخصا حنط حمامة، عنده حمامة فحنطها، وآخر صنع تمثالا من حمامة، فعل الأول جائز لأن هذا خلق الله، وفعل الثاني لا يجوز لأنه إيش؟ صور وضاها خلق الله. فالصورة التي تظهر بالآلات الفوتوغرافية هذه ليس فيها مضاهات خلق الله، لأن هذا هو إيش؟ خلق الله. ولذلك لو أتى طفل صغير عمره سنتان أو شيخ كبير عمره 80 سنة وصور صورة، كلاهما واحد، ما تختلف هذا عن هذا، بخلاف ما يكون لليد فيه مجال وعمل، هذا الذي يختلف من هذا إلى هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تحريم التجارة في الخمر. ومن العلماء، يعني بعض المعاصرين، يمنع التصوير الفوتوغرافي الصورة التي فيها حبس، ويجوزون التصوير بالفيديو، يقول تصوير الفيديو جائز، وأما تصوير الكاميرا الصورة يعني شو اسمها هذه الفوتوغرافية لا تجوز. فيقيسون، يفرقون بين هذا وهذا، وهذا التفريق في الواقع فيه نظر، لأنه يلزم من ذلك أن التصوير بالفيديو إذا أوقف صار محرما. يعني شغلت فيديو ثم وضعت إيقاف ووقفت الصورة، إذ قلب من كونه مباحا إلى كونه محرما، ثم إذا أعدت تشغيل الجهاز مرة ثانية صار مباحا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. نعم، باب تحريم التجارة في الخمر. والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، لأن هذه المادة الخاء والميم والراء تدل على الستر والتغطية، ومنه الخمار وهو ما تضعه المرأة على رأسها أو على وجهها لأنه يسترها. فالخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فالبنج يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب، فهناك فرق بين هذا وهذا، لأن الذي يشرب الخمر والعياذ بالله يجد نشوة وطربا، يرى نفسه فوق منزلتها، ولهذا كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا، تتركنا ملوكا، يعني يظن نفسه أنه منزلة الملك. الخمر محرمة بالإجماع، وقد مر تحريم الخمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى أن الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان على عباده، وذلك في سورة النحل، قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه إيش؟ سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية بيان أو التعريض بما فيه من المنافع والمضار مع ترجيح المضار، والعاقل متى علم أن هذا الشيء أن مضاره أعظم من منافعه فإنه يتركه، وذلك في سورة البقرة، قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة، وذلك في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والمرحلة الرابعة التحريم المؤبد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا الحديث يدل على تحريم التجارة في الخمر لأنها محرمة، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأولى من الخمر وأشد حرمة وقبحا المخدرات التي ظهرت في العصر الحديث، فإن هذه المخدرات أضرارها أعظم وأشد من الخمر لما يترتب عليها من ذهاب العقل والأضرار النفسية والبدنية إلى غير ذلك. ولذلك من ابتلي بها فإن آثارها تبقى ولو تركها فيما بعد، بخلاف الخمر. الخمر ربما يبتلى الإنسان بشرب الخمر ثم إذا تاب تاب الله عز وجل عليه وعاد طبيعيا في الغالب الأعم، لكن هذه المخدرات وما يتعلق بها أو ما يلحق بها تبقى آثارها حتى بعد ترك الإنسان لها، فتجد أنه ربما يتحرك حركات غير طبيعية أو تصدر منه تصرفات تنتقد عليه. فعلى كل حال إذا حرم بيع الخمر فهذه المخدرات والمسكرات من باب أولى، الله أعلم.